بسم الله. يسأل الأخ عن بقاء البشر في الآخرة، هل يكون يعني مستديما لقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى؟ قطعا مؤكد هذا، الدار الآخرة للبقاء المستديم الذي لا ينقطع، ولهذا هذه الدار فرقها عن الآخرة أنها تنقطع وتنقضي. أما الدار الآخرة فكما في حديث ذبح الموت إذا جيء به بين الجنة والنار ومثل في صورة كبش، ونودي أهل الجنة وأهل النار واشرأبوا، قيل أتعرفون هذا؟ قالوا نعم وكلهم قد رآه. فذبح الموت وليس ملك الموت، ذبح الموت نفسه، يجعل في صورة كبش، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، استمرار أبدي لا ينقطع نهائيا. فهذا في الدار الآخرة. يتكلم الأخ عن موضوع الصفات الاختيارية. الصفات الاختيارية هي التي كما قلنا يتصف بها الرب في وقت دون وقت. خذ مما يبينها صفة الكلام. الكلام صفة ذاتية، فالله تعالى لم يتجدد له أن تكلم بعد أن لم يكن متكلما، فهو صفة ذاتية ملازمة لله عز وجل. لكن آحاد الكلام، آحاد الكلام، بأن كلم الله آدم كما هو نص القرآن، كلم موسى، كلم محمدا عليهم جميعا الصلاة والسلام، يكلم الناس في الآخرة سبحانه وتعالى، أهل الجنة أهل النار، لا شك أن هذه متجددة، لكن أصل الصفة هو الكلام، أصلها ذاتي. لا يقال إن الله تعالى لم يكن متكلما فتكلم، بل هو متكلم سبحانه وتعالى، لكن آحاد الكلام يعني كونه تعالى ينادي أهل الجنة، لم تأتي الآخرة حتى يناديهم، فدل على أنه سيتكلم سبحانه وتعالى. وإذا قال أهل السنة إن الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. الأخ يقول ما رأيكم في الأشاعرة؟ القضية يا أخوة ليست قضية رأي، قضية تقييم الناس بناء على كونهم ملازمين للسنة أو مخالفين لها. فالمسألة ليست مسألة رأي أو تشهي، وإنما هي مسألة لزوم للسنة أو مخالفة للسنة. لا شك أن الأشاعرة لديهم عدد من الأبواب خالفوا فيها اعتقاد أهل السنة، خالفوا أهل السنة في الإيمان، فقولهم قول المرجئة، خالفوا أهل السنة في الصفات، وقولهم ولا سيما متأخروهم أقرب إلى قول المعتزلة، وخالفوا حتى الأشاعرة المتقدمين، مع أن الأشاعرة المتقدمين عندهم أيضا إشكال في الصفات، لكنه ليس كإشكال المتأخرين. عندهم إشكال أيضا في القدر، فقولهم هو قول الجبرية. فبناء على هذا، لكن لا شك أنهم أحسن حالا من طوائف أخرى، لكن كونهم من الفرق المبتدعة بلا أدنى شك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة، ولم يقل طوائف، طائفة من أمتي على الحق. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة فيها 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فسئل عنها فقال هي الجماعة. وفي لفظ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فالذي يلازم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الناجي، ولا شك أنهم هم أهل السنة. فالواجب على أهل الإسلام أن يراجعوا هذا الوضع الخاطئ الذي تطاولت به القرون وأضعفهم وشتتهم. قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هذا من أعظم ما أضعف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن صارت فرقا متعددة. فالواجب أن يعاد إلى ما يتفق عليه المسلمون، وهو أن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الصواب، وأن ما لقنه الصحابة هو الصواب، فيعاد إلى ما كان عليه الصحابة. وأين نجد ما كان عليه الصحابة؟ موجود بحمد الله ومنته، مضبوط محفوظ بالأسانيد الثابتة الصحيحة التي تستطيع أن تقول هذا القول عن عمر ثابت صحيح، هذا القول عن ابن عباس صحيح ثابت. فالمفترض أن تترك هذه الأخطاء التي توالت وأضعفت الأمة، وأن يعاد إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول الأخ من هم أهل الكلام وما أوصافهم؟ هذا المسمى بالكلام فتنت به طوائف عديدة، الجهمية والمعتزلة والكلابية ومن ورثهم من الأشاعرة والماتريدية يسمون متكلمين. قيل إنهم سموا بأهل الكلام لأن أكثر قضية ناقشوا فيها هي صفة كلام الله عز وجل، وقيل لأنهم لا علم عندهم وإنما عندهم كلام، كلام لا علم فيه. ولهذا كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول إن أهل الكلام لا يعدون من العلماء، فلو أن رجلا أوصى لأهل العلم لم يدخل أهل الكلام لأنهم ليسوا من أهل العلم، ولو أوصى بكتبه من العلم لم تدخل كتب الكلام لأنها ليست كتب علم وإنما كتب كلام. فهؤلاء أوصافهم أكثر أوصافهم أنهم يقدمون ما يسمونه بالعقل وليس بعقل، هو هوى، على النصوص. فإذا قيل قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا النص ينبغي أن يتأول، فيغيرون معناه ليبقوا ما يعتقدونه هم، فأتوا إلى النصوص ونظروا فيها بعد أن كونوا عقيدتهم، فلما أتتهم النصوص مخالفة لاعتقادهم صاروا يميلون النصوص حتى توافق هواهم. الله المستعان. الأخ يسأل عن الوضع في سوريا، نسأل الله أن يرحم ضعفهم ويفرج همومهم. الوضع في سوريا أخي وضع شديد ولا شك، والإفتاء في أمره ينبغي أن يكون عن ملأ، وإلا فبلا ريب أن أهل الكفر وعلى رأسهم أمريكا، ينبغي أن يعرف المسلمون هذا حتى لا يسخر بنا. الذي يلعب في سوريا هم الغرب في المقام الأول أعداء الله قبل الروس والصينيون، هؤلاء لا يمثلون شيئا. في حرب اليوغوسلاف لما اعترض الروس والصينيون قصف الغربيون اليوغوسلاف رغم أنوفهم وما استشاروهم، لكنهم يخشون دائما من الشام لأنها بجوار هذا الكيان الخبيث الإسرائيلي، وهم يعلمون أن عدو الله النصيري هذا وأبوه من قبله كانوا حماة لهذا الكيان الخبيث لا يرتاب في هذا، فهم يخشون أن يزرع في هذا البلد، وهو مما جاءت في النصوص الدلالات الكثيرة على أنه يكون بلد سنة، يخشون أن تتقد السنة فيه والقوة لأهل السنة فيكون ذلك سببا في ذهاب هذا الكيان الخبيث. فلهذا الوضع الذي يحدث هو في الحقيقة لعب، لعب من قبل هذه القوى الخبيثة، ولهذا لما لم يرق لهم بعض الزعماء اشتركوا في قصفهم وقتلهم كما في ليبيا وغيرها، هذا أطالوا النفس عليه لأنهم يعلمون أنه خادم كأبيه للكيان الإسرائيلي، هذا معروف ومفروغ منه ولم يعد سرا هذا. فالوضع فيها لا شك أنه وضع كرب، وأن الحاصل من الروافض من التواطؤ على أهل الإسلام وعدهم الحرب هناك حربا على السنة لا شك أنه أمر عظيم. فالواجب أن يكون هناك فتوى عن ملأ فيما يتعلق بأمر سوريا، أما دعمهم فلا شك أنه متعين ولا ريب فيه، لكن الإفتاء بالجهاد ينبغي أن يكون عن ملأ لدراسة الوضع هناك، لأن بعض إخواننا من السوريين أنفسهم حتى بعض من قاتلوا هناك في سوريا يقولون الوضع هناك فيه جبهات كثيرة جدا تقاتل لهم يعني عدة مناحي وطرق، فالفتوى بأن تجاهد مع أي أحد ليست في محلها، لأنه قد يذهب إلى أناس ممن ليسوا على وضع سوي، فيحتاج إلى دراسة سليمة ودقيقة جدا للوضع هناك حتى تكون فتوى عن ملأ، ما تكون فتوى طالب علم مثلي في مقام كهذا، لأن الوضع على خلاف ما يظنه كثيرون. الوضع الحقيقة هناك، نعم هناك عدو ظاهر وهو هذا النصيري البعثي ومن ورائه الذين أظهر الله عز وجل ما في حقيقتهم من روافض إيران ولبنان وغيرهم، واتضحوا واتضح عداؤهم، وهذا مما تميزت به الأمور الآن عند كثير من المغفلين، اتضحت الأمور، وهذا الذي كان يقوله أهل العلم في التحذير من الروافض. لكن قتالهم ينبغي أن يكون ليس على أي أسلوب وبأي طريقة ومع أي أحد، فيحتاج إلى شيء من التدقيق في الوضع هناك جيدا، ولكن الذي يعلمه الله من سويداء قلوبنا أننا نتمنى أن يباد الروافض إبادة، ما نشك في هذا، الذي يعلمه الله منا لا نماري فيه أننا نتمنى أن يهلكوا هلكة عامة، لكن نخشى أن تنفلت الأوضاع لاحقا وأن يكون هناك شيء من الفوضى وتقاتل الناس بعضهم مع بعض كما قد يحدث، لأن بعض الناس يجاهد وهو في الحقيقة لا يعرف أحكام الجهاد، الجهاد فيه أحكام شديدة جدا، وبعض من يجاهد لعله لم يفتح كتابا اسمه الجهاد فيجاهدون ولا يعرفون الأحكام، والإشكال أن ثمة من يتمنعون حتى على فتاوى أهل العلم، فيقال لهم الأمر كذا وكذا فيتأبون. فالوضع هناك لا شك أنه وضع مكرب وعظيم على أهل الإسلام وشديد، وأن أهل الكفر متمالئون جميعا مع الروافض عليهم، لكن الفتوى العابرة هكذا في جلسة ليست الحقيقة بالأمر الهين، ليست بالأمر اليسير، ينبغي أن تكون عن ملأ من أهل العلم وعن دراية بالأوضاع هناك والنظر في أحوال نفس المقاتلين. يقول: من يرد الحديث ويقول إنه مخالف للفطرة، ما حكمه والطريقة المثلى في التعامل معه؟ سمعت حكمه من أهل العلم والحط على هؤلاء وأمثالهم. هؤلاء أيها الإخوة مجموعة منهم، حتى إننا نعرف بعضهم، والله إنه من أجهل خلق الله، نعرف بعضهم بأعيانهم، جهلة صدروا للأسف في هذه الصحف، والله لا يستحقون هذه المواضع التي يكتبون فيها. والإعلام للأسف الشديد بكل مرارة قائم على الإثارة، هذا عموم الإعلام في العالم، الجدية وما يسمونه بالمصداقية فيه قليلة جدا، قل أن تجد من كتاباته صادقة ومؤصلة، فيسعون بين فترة وأخرى إلى أمر يكثر الجلبة والكلام والقيل والقال، وإلى قاعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد له أمر لا من كاتب ولا من غيره، لكن بين فينة وأخرى تذكر مثل هذه الأمور وتتسبب في شيء من الخلط والأوضاع المقلقة للناس. والحقيقة أن هؤلاء يسعون في إضعاف الجماعة، هؤلاء الكتاب، لأنه يجب أن تلتئم جماعة المسلمين حكاما ومحكومين، وأن لا يتسبب هؤلاء في شيء من التشويش. فهؤلاء الآن كلما أخذنا فترة خرجوا بباقعة وببلية، وكأن المسألة مرتبة من قبلهم، في كل فترة يحدث كتابة عجيبة غريبة، كأن كاتبها في أقاصي أوروبا أو في بلاد ليست بلاد السنة وبلاد التوحيد. فمثل هذه الأمور مجموعة من هؤلاء الكتاب جهلة، والله لو طلب من بعضهم أن يقرأ القرآن قراءة جيدة ما استطاع أن يقرأ، معروفون جهلة، لكن صدروا للأسف الشديد مثل هذا. الواجب أن هؤلاء لا يمكنون من الكتابة، وما داموا بهذا الوضع الرذيل والتعمد للفوضى الكثيرة على الناس وإفساد ما بين الناس والتئامهم، لا شك أن هذا يجب أن يحال بينهم وبينه. يتحدث عن موضوع ما يتعلق بالساعة من خلال الفيزياء ونظريات الانفجار الكبير، هذا ما ينبغي أن يتفطن له. أمور أشراط الساعة أمور يوقعها الله سبحانه وتعالى، كون الناس يريدون أن يجعلوا لها سببا محددا يربط به، هذه الأمور يوقعها الله عز وجل على ما يريد سبحانه وبحمده وكيف شاء عز اسمه. أما أن تربط هذا الربط بحيث يكون لها سبب مادي، أو أن يقال إن الأرض ستنتهي من خلال أن يضربها كوكب ويحدث كذا ويحدث كذا، هذا لا ينبغي ولا يليق. هناك أشراط من الساعة بينة جلية واضحة دلت عليها النصوص، أما محاولة تنزيلها على الفيزياء أو محاولة الكلام على ما يسمى بعلم الأرقام، وأنه يستطيع أن يحدد عياذا بالله متى تقوم الساعة من خلال أرقام معينة، يدعي أنه من خلال هذه الأرقام ستقوم الساعة خلال كذا وكذا، كل هذا من الباطل، كل هذا من الخرص والرمي بالغيب، ويسبب زعزعة للناس. يقع في مثل هذه الأمور أن يتحدث بأنه سيكون كذا أو كذا، وينسب هذا على أنه تفسير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يقع، فيعود الجاهل بالتهمة على الحديث، يقول هذا معناه أن الحديث ما أخبر به صلى الله عليه وسلم لم يقع، يتسبب هذا في تكذيب الله ورسوله نعوذ بالله. لا يصح أن يكون دليل يعني شيخ؟ لا لا لا يا أخي، هذه الأمور هذه يعني كونها يسعى من خلالها، يعني هذه محاولة من بعض المسلمين لأن يستخدموا الفيزياء. الفيزياء استخدمت كما قلنا في القرن قبل الماضي لزرع الإلحاد، وانتشر كثيرا في أوروبا من خلال الفيزياء، فيعني هؤلاء يريدون أن يقرروا بعض الأمور الشرعية من خلال أيضا الفيزياء. هذه الأمور غيبية يوقعها الله عز وجل كما شاء، أما أن تجعل على أسس معينة كأن صاحب الفيزياء أضحى يعرف المراد بهذا الشرط من أشراط الساعة وأنها ستقع على كذا وكذا، هذا لا ينبغي ولا يحل لأحد أن يعمله. الله أعلم، وصلى الله وسلم عليه.